بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الرابع من شهر محرم من عام 37 و400 ألف للهجرة. يشرح هذا الدرس فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسند أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حدثنا سفيان قال: حدثني عبد الله بن دينار، سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الحديث الأول من هذه الثلاثيات. وهذه الثلاثيات كما تقدم عالية الأسانيد، وكثير منها في الصحيحين كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، وحديث جوامع، وبعضها ربما يحتاج كلام عليه إلى تفصيل في بعض المسائل، وبعضها يختصر، ولذا ربما يكون في بعض الدروس أحاديث تحتاج إلى شيء من البيان. وإن أمكن أيضا يكون من الإخوان شيء من المشاركة في البحث والسؤال حتى لا تفوت بعض المسائل. وأنا أحب من إخواني مراجعة الحديث قبل الدرس، ومراجعة شروحه في كلام أهل العلم إن كان في شروح البخاري أو سائر الشروح الأخرى من شروح متون الأحاديث مثل نيل الأوطار وسبل السلام التي يكون الحديث مشروحا فيها، وكذلك غيرها من الشروح، ليكون أكثر وأكثر للفائدة والتذكير ببعض المسائل. وأيضا يحسن أثناء الشرح لو كان هنالك شيء من النظر أو الاستفسار أو التنبيه على شيء، فهذا مما يثري حتى لا يكون الكلام سرد فيحصل ملل من طول الكلام، لأن الشيء بالشيء يذكر، ومسائل العلم يذكر بعضها ببعض، فمثل هذا مما يحسن أثناء الدروس للمذاكرة به. حديث أو مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديثه كثيرة في المسند وفي غير المسند، وهو من المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني روى أخبارا كثيرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جمعا من الصحابة ممن كانت روايتهم كثيرة، وذكر بعضهم أنهم سبعة المكثرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سبعة: أبو هريرة وابن عمر وأنس بن عباس وأبو سعيد وجابر وعائشة رضي الله عنهم. هؤلاء ذكر بعضهم أنهم هم المكثرون في رواية الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك غيرهم أيضا، لكن ذكر هذا بعضهم من ذكر السيوطي ونظمهم في ألفيته في الحديث، وقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. زوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنها. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر. البحر من هو؟ ابن عباس. نعم، كالخدري هو أبو سعيد، وأنس والبحر كالخدري وجابر هو ابن عبد الله، وجابر وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي عائشة رضي الله عنها. وهذا الخبر خبر عال ثلاثي إسناد على شرطهما، بل على شرط الستة، وهذا من أصح الأسانيد كأسانيد أخرى وتراجم. وهذه الثلاثيات أيضا مما يعين طالب العلم على معرفة الأسانيد في الكتب ويعينه على ضبطها، لأن الثلاثي عال صحيح. حدثنا سفيان، من سفيان هذا؟ ابن عيينة وابن عيينة بن أبي عمران الهلالي رحمه الله، أبو محمد الهلالي. ومما يذكر في ترجمة الذهبي أنه لما لقي ابن دقيق العيد وكان في أول الطلب اختبره ابن دقيق العيد، اختبر سفيان ابن عيينة فقال له: من أبو محمد الهلالي؟ قال: سفيان بن عيينة. وذكره أيضا عن المخلص الذهبي، قال: من فلان الذهبي؟ قال: المخلص مشهور، له جزء مطبوع. وسأله عن أسماء في الغالب أنها تغيب إلا عن الحافظ، يذكر الكنية فيأتي الذهبي رحمه الله باسمه، فعلم أنه يقظ وأنه حافظ. والذهبي هذا أمر معروف عنه رضي الله عنه ورحمه، حتى سأل الحافظ بن حجر، يقال إن الحافظ بن حجر رحمه الله قال: شربت زمزم وسألت الله أن يرزقني حافظة الذهبي. والذهبي رحمه الله مما ذكره في ترجمته أنه قيل كأن رواة الأحاديث عرضوا له في أرض لا معلم فيها، فهو يراهم ويبصرهم ويعرفهم واحدا واحدا رحمه الله. حدثنا سفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي، إمام مشهور، وترجمته مبسوطة في كلام أهل العلم في التراجم. وقد عاش رحمه الله 90 سنة أو 91 سنة، توفي 98، ولد 107 رحمه الله، وحج 70 حجة، وكان كلما حج يقول في عرفة في المشهد: اللهم لا تجعله آخر العهد بعرفة، فيحج. فلما كان في العام الذي فيه وفاته رحمه الله أراد أن يقولها، قال: فاستحييت من ربي، فمات من عامه رحمه الله، مات من عامه رحمه الله، عام 97 للهجرة. وهو له طريقة أيضا في الرواية، وكان رحمه الله من أخص أصحاب الزهري، وكذلك من الرواة عن عبد الله بن دينار كما في هذا الخبر، وكان مرة في الدرس فدخل صبي صغير وهو يقرأ الحديث، فكأن بعض الحاضرين يعني استقلوه لأنه صغير، وكيف يحضر مثلا هذا مجلس والسماع، وكيف يكتب له، فقال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال: لو رأيتني يخاطب من أمامه ولي 10 سنين ثيابي صغار وأكمامي قصار ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، مقلمتي كالجوزة وقلمي كالموزة ومحبرتي كاللوزة، فإذا دخلت قالوا: أفسحوا للشيخ الصغير. ثم يضحك رحمه الله ويبتسم ويقول لهم: كذلك كنتم من قبل. فكان في هذا أعظم تشجيع لطالب العلم، وأن له أثر، وخاصة إذا كان صغيرا، وكان يدنيه، يعني إذا كان صغيرا يدنيه ويقربه حتى يكون أوقع في نفسه. وهو رحمه الله كما تقدم له مثل هذا النظم، ومرة قال له علي بن المديني: يا أبا محمد، الناس يخالفونك في حديث ابن عمر، في حديث الذي رواه عن الزهري، حديث عند أهل السنن وأحمد من رواية سفيان عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يمشون أمام الجنازة. فبعض الرواة رواه عن سالم مرسلا، وكان سفيان يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام متصلا. فقال علي المديني وهو تلميذه: يا أبا محمد، الناس يخالفونك في هذا. فقال: أستيقن الزهري حدثني مرارا لست أحصيه، سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه. يعني المتيقن عن سالم عن أبيه، يعني أنه ليس مرسلا. وهذا يبين أن الثقة إذا رفع فرفعه حجة، فإذا كان حجة هو كسفيان عيينة ليس مجرد ثقة، لا، حجة، الحجة فوق الثقة، فيقبل بلا إشكال ولا تردد. الثقة يقبل ولو لم يكن مبرز في الحفظ والعدالة، فإذا كان مبرزا في الحفظ والعدالة والإمامة كسفيان بن عيينة ومن هو مثله أو أرفع منه كالزهري وأمثالهم، فإنه يقبل بلا تردد، وهذا يكاد يكون محل اتفاق من أهل العلم. بل قال ابن عيينة، بل قال مسلم رحمه الله: للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، يعني أنه انفرد بها رحمه الله. هذا الخبر رواه عن عبد الله بن دينار، هو هذا المدني، وقد انفرد به عن ابن عمر، حتى قال مسلم في صحيحه بعدما رواه: الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، ما رواه غيره. هو من غرائب الصحيح، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. والمشهور أن غرائب الصحيح 3 أخبار: هذا الخبر حديث ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، انفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. الثاني حديث الأعمال إنما الأعمال بالنيات، انفرد به علقمة عن عمر، وانفرد عنه محمد إبراهيم، وعنه يحيى بن سعيد، جاء من طرق لا تصح عن أبي سعيد الخدري وغيره، لكن لا يصح. أما أخبار في النية فهي كثيرة، ولهذا استدركوا على ابن منده رحمه الله لما قال له شواهد عن غير عمر رضي الله عنه، فاتبعت الشواهد التي ذكر ابن منده، فوجدت أنها في عموم النية، في عموم النية، مثل من طلب الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومثل حديث سعد وحديث أبي مسعود، حديث سعد: إنك لن تنفق نفت تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها. حديث أبي مسعود: نفقة الرجل عليه يحتسبها له بها صدقة، إلى غير ذلك من الأخبار. هذه في عموم النية، هذا لا إشكال، لكن الكلام مثل حديث ابن عمر: إنما الأعمال بالنيات، فهو لم يصح إلا من حديث عمر رضي الله عنه. كذلك حديث ثالث، حديث الزهري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فقيل له ابن خطل بالكعبة أو ملتصق بالكعبة، قال: اقتلوه. هذا أيضا ممن فرد به الزهري عن أنس وهو في الصحيحين. هذه من غرائب الصحيح، وغرائب الصحيح صحيحة، وإن كان الغالب على الغرائب أنها تكون ضعيفة، ولهذا الترمذي يقول في الحديث الغريب، في الحديث الذي ينفرد بالراوي غريب، والترمذي قال غريب، فالغالب أنه يريد به ضعيف. أما غرائب الصحيح فهي حديث صحيح ومشهورة، بل إن غرابتها أو إن انفراد الراوي بها يدل على حفظه وإمامته، بخلاف الراوي غير المبرز انفراده يكون موضع تردد، يكون موضع تردد. أما انفراد من هو دونه فإن انفراده يدل على وهمه، بل ربما يدل على نكارة روايته. وهذا له أمثلة كثيرة، لكن في هذا الخبر أيضا كذلك، حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وعبد الله بن دينار له في طبقة عبد الله بن دينار أيضا رجل ضعيف، مثل عمرو بن دينار المكي الإمام في طبقة عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وهو ضعيف. سمع ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل المشهور توفى سنة 73 ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. عن بيع الولاء وهذا حديث متفق عليه، وجاء في معناه أخبار صحيحين من حديث ابن عمر أيضا حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: الولاء لمن أعتق، إنما الولاء من أعتق، الولاء لمن أعطى الورق، وكله في الصحيحين. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا: الولاء لمن أعتق. وهذا يبين أن الولاء لمن أعتق. الولاء ما هو؟ الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق أو على مملوكه بالعتق. فإذا كان عند إنسان مملوك فأعتقه يكون مولاه، مولى من أعلى، والمعتق مولى من أسفل. والولاء يورث به عند الجمهور، يرث به الأعلى دون الأسفل، فيرث السيد من المعتق معتقه الذي اعتقه. أما المولى من أسفل هل يرث سيده؟ الجمهور على أنه لا يرث، واختار شيخ الإسلام أنه يرثه، احتج بحديث هذا عن ابن عباس عند السنن وظهر سند الصحة، وأن رجلا مات فلم يجدوا له وارثا، يعني من العصبة ولا من ذوي الفرض، فورث مولاه، مولاه الذي المعتق، هناك مولى له معتق، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطى المال لمن لهذا المعتق فيكون وارثا. والجمهور على أنه لا يرث المولى من أسفل، إنما يرث الأعلى وهو المعتق. طيب وش صورتها مثلا؟ وش صورتها؟ هل نحن يعني تعرف ممكن نذكر لها مثال وصورة؟ يعني في مولى يرث المولى، المولى يطلق على من؟ يطلق على المعتق وعلى المعتق، يقال هذا مولى وهذا مولى، يطلق على المعتق وعلى المعتق. ما هي الصورة التي يرث فيها أو من صورها؟ وش نقول؟ نقول مثلا إنسان أعتق مملوكا، ها؟ أعتق مملوكا، ثم هذا المعتق مات، فلما مات وجدنا خلفه مال، من يرث هذا؟ من يرثه؟ عصبته وورثته، ورثة العموم من عصبة ومن ذوي الفروض. إذا كان خلفه عاصب من والد أو ابن أو أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، لا إشكال أنه يرثه، لأنه عصبة من نسب مقدم. أو خلفه وارث يستوفي التركة، خلفه وارث يستوفي التركة كذلك، فإنه لا، فإنهم يرثونه، فإنهم يرثونه. وكذلك لو كان في من صور المعتقة، لو كان السيد معتقة امرأة، فكذلك حكم الرجل. لكن مسألة لمعنى، إذا مات المولى المعتق وليس خلفه عصبة وليس خلفه وارث يستوفي المال، ليس خلفه وارث يستوفي المال، في هذه الحال من يرثه؟ يرثه معتقه، معتقه جميع المال، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألا ما عندنا عصبة لهذا المعتق ولا ورثة بالفرض يستوفون المال. طيب لو مات المعتق وخلفه بنت، بنت زوجة مثلا وبنت ومعتق، كيف نقسمها؟ الزوجة تأخذ الثمن، طيب، والبنت تأخذ النصف، ايه، والباقي للمعتق. والباقي لمن؟ للمعتق. للمعتق، ما نرد عليهم؟ ما نقول يرد الباقي على الزوجة والبنت؟ يكون ها؟ وعلى ذوي الأرحام إجماع ولا في خلاف؟ نعم صحيح، هذا عند جماهير العلماء هو مقدم. بعض العلم يرى أن الرد مقدم، فلو مات مثلا عن بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، المسألة من ستة، للبنت النصف، بنت الابن كم؟ نعم السدس. كم يبقى من المسألة؟ عندنا مسألة من ستة، يبقى واحد، البنت لها النصف ثلاثة، وبنت الابن أربعة، اثنين، بقي اثنين، نعم لها السدس واحد، يبقى اثنان. في هذه الحالة فإن قدمنا الرد، إن قدمنا الرد رددنا المسألة إلى أربعة، وهي عدد سهام البنت أو نصيب البنت مع بنت الابن، ثلاثة واحد أربعة، ونقسم المال عليهم ثلاثة أرباع للبنت وربع البنت ماذا؟ الابن. وإن قلنا إنه لا رد فيها، وهذا هو الصحيح، البنت لها النصف وبنت الابن السدس والباقي اثنان لمن؟ للسيد. للسيد هذه، وهذا معنى قوله نهى عن بيع الولاء وهبته، لأن هذا معنى الولاء، هذا قصدي الولاء، هذا المراد به الولاء. وعلى هذا الولاء يورث به ولا يورث، يورث به ولا يورث. فأيضا كذلك من مسائل الولاء أن الذي يرث بالولاء هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم ولا ما غيره، يعني لا البنات ولا الأخوات، لا البنات التي ترث بغيرها ولا الأخوات ترث مع غيرها وهن البنات، ولهن البنات. فإذا مات، فإذا كان إنسان عنده مثلا مملوك أعتقه ثم مات سيده، ثم مات سيده قبل موت ماذا؟ ها؟ قبل موت المعتق، يعني مثلا عندنا محمد هذا سيد، وأحمد مملوك، فأعتق محمد أحمد، فمات محمد وهو السيد قبل أحمد، مات محمد وخلفه ابن ووالد، ثم مات بعد ذلك من المعتق اسمه أحمد. طيب لما مات بحثنا عن ورثة له، ما ليس له ورثة من النسب، لا عصبة ولا ذو فرض. طيب قلنا هل له موالي؟ قالوا سيده الذي اعتقه مات سيدا. طيب هل خلفه ورثة؟ قالوا نعم، خلفه والد ابن أب وابن. في هذه الحالة من يعطى المال؟ يقول الولاء يورث يرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، بأنفسهم. فعلى هذا يخرج الإناث. طيب من يرث في هذا المال؟ عنده مال، من نعطي المال؟ واضح الصورة؟ الآن المعتق له والد وابن، له والد وابن، النبي ألحق الفرائض فما بقيت نوم فلي أولى رجل ذكار. له ابن شيخ المعتق؟ له ابن اللي مات، وله والد، له والد. من يقدم، جهة البنوة ولا جهة الأبوة؟ نعم جهة البنوة. طيب في هذه الحالة من نعطي المال؟ الابن. للابن والأب يعطى فرضني فرضه فقط السدس. أنت على صوت على المذهب اليوم أي. المذهب يقولون يعطى الأب السدس والابن يعطى الباقي, الباقي. أجروه مجرى الفروض كما لو مات عن أبيه وابنه أجروا مسألة مال الموروث من العتيق مجرى المال الذي يرثونه عن مورثهم كما لو مات عن ابنه ووالده للأب السدس وللابن الباقي. والجمهور يقولون لا المال لمن؟ للابن لأن هذا إرث ماذا؟ بالتعصيب إرث بالتعصيب فهنا الأب لا شيء له وهو قول الجمهور هو الصحيح لأن الإرث هنا بجهة التعصيب في باب الوحدة بس ليس في الولاء ما في فروض لو كان في فروض يمكن لكن ليس فيه إرث إلا بجهة التعصيب بس فلا إرث فيه بالفرض الولاء فلما لم يكن فيه إرث بالفرض في هذه الحالة يكون المال للابن دون الأب دون الأب هم الحقوه بالإرث على طريقة الفروض لكنه ضعيف وكما تقدم أنه لا إرث فيه إلا عن طريق العصب ومن مسائله أيضا مثل ما تقدم أنه إذا مات المعتق مثلا إنسان معتق مات وعنده مات وله معتق فمات المعتق مات المعتق عن ابن معتقه وابنة معتقه ابن معتقه وابنة معتقه يعني مثلا ما تقدم هذا محمد معتق وأحمد معتق مات محمد عن ابنه عبد الله وابنته زينب ثم مات المعتق أحمد وليس له ورثة لا بالفرض ولا بالعصب ليس له ورثة بالفرض يستوفون المال وليس خلفه عاصب قلنا من له هل له ورثة بالولاء قالوا هناك من الورثة ابن سيده وابنة سيده اللي هو عبد الله وزينب في هذه الحال المال لمن هل يقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين أو يكون خاص بالابن نعم يكون خاص بالابن النساء لا يرثن في أبواه إلا من أعتقنا أو من أعتقه من أعتقه وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة ما في النساء عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة يعني إذا مات عتيقها وليس له ورثة بالفرض يستوفون المال وليس خلفه عاصب وليس خلفه عاصب ففي هذه الحالة ترثه سيدته ترثه سيدته لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق لمن أعتق نهى عن بيع الولاء وهبته والولاء كما تقدم عصوبة سبب نعمة المعتق على عتيقه بعرقه بالعتق ولهذا يقول سبحانه وتعالى تقول الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام واتباع النبي عليه السلام وأنعمت عليه أي بالعتق أمسك عليك زوجك فسماه نعمة لا شك أنها نعمة لأنه أخرجه من الرق والعبودية إلى الحرية صار للتصرفات صار لأحكام أخرى غير الأحكام التي كانت له قبل ذلك فلا شك أنها نعمة فكان من جزاء النعمة أن يكون له الولاء ثم أيضا من أحكام المتعلقة بالولاء أنه يثبت بالعتق المباشر بالعتق المباشر. إنسان عنده مثلا مملوك فأعتقه، في هذه الحال يكون مولاه، يكون. والمعنى ولهذا إذا نسب مثلا يقال فلان القرشي مولاهم، يعني ليس صليبة منهم، ليس منهم من أنفسهم، ليس من مولاهم وما أشبه ذلك. وتجد في تراجم الأئمة رحمة الله عليهم مولاهم، عطاء بن أبي رباح، الحسن البصري، مكحول الشامي، ميمون بن مهران رحمه الله، وأمثالهم أئمة كبار، أئمة وهم موالي، وكانوا أئمة من أئمة العلم في زمانهم، وظهر علمهم على غيرهم رضي الله عنهم، يقولون مولاهم. فيكون الولاء بعد العتق بالعتق المباشر، ويكون أيضا بالتسبب إليه، مثل الكتابة، لو كاتبه سيده فعتق كاتب، قالوا كاتبك على شيء من المال، فأدى جميع النجوم. في هذه الحالة ايش يكون؟ يكون عتيقا له ومولا له. ولو أنه لم يكن عتق مباشر، إنما عتق عن طريق المال الذي يدفعه أقساطا. كذلك أيضا أم الولد إذا ولدت، إذا كانت أمة فولدت، فولدها أيضا كذلك يحررها فتكون أم ولد ولا عليها الولاء. وكذلك التدبير والوصية، لو قال أنت حر عن دبر مني، فإذا مات سيده وش يكون؟ حر، ويكون ولاء أهل من؟ لعصبة من؟ المعتق، عصبة المدبر. وكذلك لو وصى بعتقه أيضا، وصى بعتقه وكان يخرج من الثلث. وكذلك على الصحيح لو أنه أخرجه في نذر أو في زكاة أو ذلك، لعموم الأدلة في هذا الباب. وعن هبته، وعن هبته، فنهى عن بيع الولاء وعن هبته. أيضا أختم بحديث في هذا، وحديث رواه أحمد بن ماجه عن سلمى بنت حمزة رضي الله عنها، وهو دليل للجمهور في مسألة تقديم المعتق على الرد. وإن كانت الأدلة الواضحة في هذا، عون أدلة في الصحيحين صريحة في هذا، لكن ورد خبر أن سلمى بنت حمزة رضي الله عنها اعتقت رقيقا لها ثم مات عن ابنته، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام ابنة العتيق هذا النصف، وأعطى بنت حمزة المعتقة الباقي، لأنها هي السيدة، هي التي اعتقته. هذه رواية ابن ماجه، ورواية أحمد أنه أعطاه ابنها يعلى، وكانت قد توفيت قبل ذلك، فهو شاهد في الباب كما تقدم. نعم نعم فرق بالشيوخ. فإذا قال حدثنا ابن نعيم عن سفيان فهو الثوري، قال علي المديني عن سفيان فهو ابن عيينة، وهكذا مثلا. فيفرق بالشيوخ، إذا قال سليمان الحرب فهو الثوري، وربما روى عن ابن عيينة قليل، إذا أطلق المكثر عن الراوي يكون في الغالب يكون عن اللي هو المكثر. أحيانا يكون نفس الراوي بن عيينة هو سفيان، روايتهم عن الراوي يكون سفيان الثوري أكثر من ابن عيينة، يقع هذا، لكن عن طريق التلاميذ يظهر، وربما عن طريق الشيوخ، عن طريق الشيوخ يعلم أنه أخص به. وأحيانا قد يشتبه، أحيانا قد يشتبه، ومثل هذا لا يضر لأنهم أئمة، لكن معرفة هذا من العلم. نعم أحسن الله إليك. أكثر ما إذا أطلق سفيان هكذا أكثرها تنصرف إلى الثوري أو لابن عيينة؟ وفي الحقيقة يعني السفيانان لهما رواية كثيرة، روايات كثيرة في الصحيحين، يعني وكثيرا ما يأتي ابن عيينة وكثيرا ما يأتي سفيان الثوري، لكن في الغالب يؤتي سفيان الثوري أرفع. سفيان الثوري دائما عن الشيوخ الكبار، عن كبار شيوخ البخاري. في البخاري إذا كان الشيخ من كبار شيوخه مثل أبي نعيم هو قبيصة بن عقبة، فهلهم هذا يكون الثوري، وإن كان علي المديني وأمثاله ممن هو يعني بعده في الطبقة فإنه يكون سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كذلك مثلا في مسلم إذا قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان فهذا لا يكون إلا عن ابن عيينة، لأنه ما أدرك الثوري محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، فهذا ما أدرك. حين يكون راوي نفسه ما أدرك اللي هو الراوي اللي هو مثلا سفيان، هذا ما أدركه. فعند أحيانا يفهم بالقرائن وأحيانا يفهم بالاختصاص، اختصاص الراوي بالراوي. فالراوي في الغالب التلميذ لا عند الإطلاق لا يريد إلا شيخه، لا يريد إلا مثلا تعرف مثلا فلان من الناس يروي عن شيخه مثلا، إذا قال قال شيخنا فلان، شيخنا عبد الله، شيخنا عبد العزيز، شيخنا فلان، في الغالب أن فلان المشهور عن وشيخه ما سماه، ذكره مهمل هذا الاسم الأول، بمجرد ما يطلق تعرف أنه فلان، تعرفه. كذلك أيضا في باب الرواية هو من هذا الباب. وأحسن ما تميز به هذا المزي رحمه الله كتابه، كتاب ما هو؟ شو اسم كتابه؟ نعم، تهذيب كمال، تهذيب هذا في الحقيقة من أعظم كتب الإسلام، يعني كتاب عظيم هذا، يعني يريحك، فتجده يرمز حينما ترجع إلى الترجمة فلان روى عن فلان يبين لك، فحينما ترجع مثلا إلى تهذيب الكمال للمزي رحمه الله تجد الرموز فيه، فلان خاميم، فلان عين، فلان ميم عين، وجه رموز الصحيحين وأصحاب السنن، ويدل على الحفظ العظيم والإمامة لهذا الإمام رحمه الله المزي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. نعم. الإسناد ما تقدم مثل الإسناد الأول، وهذا يسهل ويسر حفظ هذه الثلاثيات، ولأنها أيضا توجد في الكتب الأخرى، ثم تعينك أيضا على ضبط أسانيد الصحابة، وخاصة هذا الراوي مثلا ابن عمر، قد يكون مثلا عندك أحاديث كثيرة بإسناد واحد، تحفظ إسناد واحد وفيه أخبار كثيرة متون كثيرة، لا شك أن هذا مما ييسر، ويكون خبر عند الإمام أحمد رحمه هذا الإسناد، وتعلم أنه في الصحيح، فتقول في الصحيحين من طريق سفيان مثلا، هذا إذا كان مثلا عندهم من طريق سفيان، لأن الحديث الأول هو من طريق سفيان عند مسلم، لكن البخاري الظاهر عنده من طريق سفيان الثوري ومن طريق شعبة، من طريق سفيان الثوري ومن طريق شعبة، أما مسلم فرواه من طريق سفيان، من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار. قال: حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا، هذا نهي، والنهي للتحريم، على هؤلاء القوم الذين عذبوا، على هؤلاء القوم الذين عذبوا، أصحاب الحجر، قوم صالح، ثمود، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، فهؤلاء الذين عذبوا، أخذ بعض العلم من هذا أنه إذا علم مكان قوم نزل فيه العذاب أنه كأصحاب الحجر للعلة في هذا الباب. إذا علم قال على قوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. وهذا يبين أن هذا المرور في لا شك على سبيل القصد، ويحتمل والله أعلم على أن هذا المرور لا على سبيل القصد، على سبيل الاتفاق في الطريق. ويحتمل أن من مر بهم لقصد الاعتبار بهذا الشرط لا بأس، كما في قوله تعالى أفلم يسيروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظرون، ويقول يسيروا هذا يبين السير في الأرض، والمعنى أنه يأتي إلى هذا المكان يتعظ ويعتبر، ليس قصد النزهة والسياحة، لا، للاتعاظ والاعتبار بهؤلاء القوم الذين أمهلهم الله سبحانه وتعالى وأطال في أعمارهم ومد في حياتهم وجاءتهم الرسل والنذر والبينات وانكشفت الحجة، لكنهم كفروا واستكبروا فلم يقدروا حق ولم يقدروا النعمة حق قدرها. لا شك أن موضع للاعتبار، مع أن الخبر موضع، لكن ليس من رأى كمن أخبر، ليس رأى كمن سمع. وهذا في قصص وفي أخبار وفي الخبر الصحيح عند أحمد، ليس الخبر كالعيان. فلا شك أن الإنسان حينما يرى الشيء عيانا يستحضره بعينه، يستحضر فكره حينما يرى بعينه مع ما عنده من العلم بأخبار هؤلاء القوم. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا كان منه في غزوة تبوك، وثبت الصحيحين لما كان سائل إلى تبوك عليه الصلاة والسلام مر بالحجر من ديار ثمود فقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا. فالشرط أن يكون باكيا. العلة ما السبب أو ما العلة؟ فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. المعنى أن قسوة القلب التي تصل إلى مثل هذه الحال، وأن يمر بديار هؤلاء القوم وهو يعلم أخبارهم وتكذيبهم لأنبيائه عليه سبحانه وتعالى وإمهاله لهم، ومع ذلك صروا واستكبروا فلم يتعظ ولا يعتبر، يدل على قساوة قلب وعدم اتعاظ وعدم اعتبار. وهذا لا شك ما قدر هذه الآية والعبرة حق قدرها، ويخشى أن يصيبه ما أصاب هؤلاء القوم، ولهذا قال أن يصيبكم مثل ما أصابه. ورد في حديث ذكر الحافظ رحمه الله وعزاه إلى أحمد، وأنا سبق بحثت عن قديما فلم أجده أحمد، وهو أنه قال فإن لم تكونوا باكين فتباكوا، فتباكوا. وهذا أيضا ذكر بعض الباحثين أنه لم يجده أيضا. المقصود أن الشرط والله أعلم إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. وجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أجاز الوادي أسرع حتى أجاز الوادي، لما مر أسرع لأنه كان في طريقه، حتى أجاز الوادي. وعند مسلم حتى خلفها وعلى راحلته، يعني جعل ديار هؤلاء القوم خلفه فجاوزها عليه الصلاة والسلام. ومثل ما تقدم إذا كانت هذه العلة وعلم هذا المكان على سبيل التحقق وعلم غيره ممن نزل بهم عذاب مثل عذاب، فالمعنى واحد، لأن النبي اتفق مروره بها القوم. فإذا علم مكان آخر لقوم آخرين معذبين ونزل بهم عقوبة وعذاب فالحفة المعنى واحد، لكن الشأن أنه لا بد من ذو شيء هذا الشيء. أما كون يدعى مثل ما يدعى اليوم في بعض الأماكن ويقال إنها ديار فلان وديار، هذا يحتاج إلى تحقق، مثل ما يذكر عن قوم مدين ونحو ذلك، وأنها في البدع في شمال المملكة جهة تبوك، وكذلك أيضا الأحقاف في جهة حضرموت ونحو ذلك، أماكن يعني قد تكون قريب من هذا الموطن، لكن هل هو هذا بعينه؟ الله أعلم، هذا يحتاج يعني إلى تحقق، فإن لم يتحقق ذلك فلا. والحديث إسناده على شرطهما وهو في الصحيحين أيضا. نعم نعم الله أعلم، الله ما أدري، هم يقولون إنها، لكن يحتاج الله أعلم. نعم كيف؟ إذا ما ثبت، إذا ما، لكن إن كان الذي يأتي إليها على أنها هي يقع في قلبه يقين أنها هي أماكن، ومع ذلك يمرح ويلعب ويضحك، هذا لا يجوز له إذا كان يأمرها على أنها مدائن هؤلاء القوم، أنها مدائنهم، ومع ذلك يأتي على هذا، فهذا لا يجوز. وإن كان لا يقول أنا لا، هي مشتهرة بهذا الشيء وأنا لا أعلم، فمر بها فقد الأصل أنه لا تكون موضع بكاء إلا على الوجه المذكور المتقدم، وأن يتحقق ذلك. هو مشهور وذكرها بعض العلم، لكن الله أعلم، الله أعلم هل هذا ثابت، الله أعلم. قد يعني يقوي ذلك، قد يقوي ذلك أن في نفس الحديث بتبوك، لكن منطقة واسعة، منطقة واسعة، هل هي هذا المكان؟ مع أن هنالك آثار كثيرة لدول مضت وممالك، من يثبت أن هذه هي لهؤلاء؟ من يثبت أنها لهؤلاء القوم وأنها هي ممالكهم؟ يعني يحتاج إلى، ما دام ما هناك شيء يقين فلا يتلى بشيء يقين. لكن نعم، وجود البيوت لهم في الجبال، بيوت فارهين أماكنهم يعني في الجبال، بس ما يعني، يعني ما هو يعني ما في شيء يبين، يعني لأن هناك يعني من المنحوتات ما موجود في دول إسلامية، دول عباسية والدولة الأموية، موجود شيء من هذا في منطقة تبوك في الغالب لا يوجد إلا هذا المكان اللي موجودة، البيوت ضخامتها داخل الجبال وبشكل يعني منحوت نحت كما حكاها الله جل وعلا، كما وصفها الله، وإن كان لا يلزم بها، لكن اشتهر شيخ فيها مع قرينة واقعية. والله ما أنا ما عندي، أنا والله ما عندي، ما أقول ما عندي تحقق، هذا الله أعلم. هو مجتهد، أقول هو مجتهد، مجتهد هذا الشيء، لكن هل هو يقين؟ هل هو يقين؟ ثم أيضا يدل عليه أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر، يقول ما معناه أن من أراد أن يلد فلا يلد إلا بئر الناقة، وكانت بئر الناقة في عهده معلومة. وين بئر الناقة اليوم دي؟ يعرفونها اليوم؟ هل هي في هذا المكان؟ شيخ الإسلام يقول وبئر الناقة معروفة، وين بئر الناقة؟ هل هم يعرفونها اليوم؟ تحققونها؟ يذكرون أنها في الجوف يا شيخ، بس هذا ما أدعى صح. بس الجوف وين يعني؟ الآن هم يقولون في العلا أو شمال العلا. شمال العلا. ها؟ ها؟ ما شو أنا أخشى في الحقيقة أنها مأخوذة يعني لأن يعني بأجل دعاية حتى يرغي يعني صارت ثم إذا يعني صارت سياحة على هذا، إذا كان هم يقولون إن هذا محل الناقة ويجعلون سياحة، كيف يعني؟ إذا تحقق هذا امتنع، لكن أقول يعني مكان بئر الناقة أو البئر هذه يعني لا تكاد تعرف يعني. نعم شارع من الشارع. قلت هي مجهولة. هذا مطالب الأنهاء سفارين سفاريني نعم. لا هم حتى ذكروها في حتى في المذهب ذكروا هذا السفاري نعم توفي 1188 يقول كعام 1148 يعني قبل وفاته ب40 سنة وهي مجهولة وشيء يعني كأن التوقف فيها يعني هذا إذا كانت في زمانها الآن يعني لا يعرف هذا الشيء هذا كيف يعني بعد ذلك بزمن الله أعلم لكن من كان مثل ما تقدم يعتقد هذا الشيء ومع ذلك يأتيه على جهة السياحة وأنها ديارهم ولا يعمل بهذا لا شك إن هذا لا على ظاهر الحديث لا يجوز أن يمر إلا على هذا الوجه لا تدخلوا ثم التهديد فيه أن يصيب الوعيد ذكر خوف وقوع الوعيد أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم لا صار كل فترة يقال هذا ما كان القوم أولئك القوم في أماكن أخرى بدون أي بيان بدون أي دليل وفي الغالب أن مثل هذه في الحقيقة يعني لا تعلم النبي هو اللي أعلم أصحابه يعني هو ولم يذكرها أحد النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرهم بذلك كيف يجزم إنسان بغير بينة بغير شيء يقين إلا ما كان خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام وادي محسر فيه ما ثبت في شيء وادي محسر الصحيح أن الفيل في المغمس ليس في المحسر المغمس هذا بين عرفة ومزدلفة وادي هناك أما محسر فهو بين مزدلفة ومنى ثم محسر لأنها النبي أسرع فيه وأجاز ولم يذكر جابر غير هذا قال فلما جاء الوادي أسرع وذهب بعض العلم أنه أسرع لأنه رمل وخبت يعني تسقط فيه خف الناقة فلهذا أسرع خشية أن يعوقها عن السيل فأسرع لأجل ذلك عليه الصلاة والسلام قيل لأنه انحسر في الوادي لكن هذا ما ثبت شيء من أهل العلم من ذكر بعض كتب السير أن هذا المكان محسر هو موضع للجاهلية كانوا يتناشدون فيه الأشعار فإن ثبت هذا كان هذا السبب في النهي عنه لأجل أنه موطن ومواطن الجاهلية والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع مثل هذه الأماكن مع أن هذا كله ما ثبت قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه الحديث كما تقدم إسناده بإسناد الحديث المتقدم أو الحديثين المتقدم قبله عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه هذا إسناد صحيح وهو في الصحيحين وفي معنى أخبار كثيرة منها قص حديث ابن عباس في الصحيحين مع خالد الوليد في قصة الضب الذي هدي للنبي عليه الصلاة والسلام هدته أم حفيد وكان ضبا مشويا فقال تعلم لما أراد أن يأكل فقال تعلم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يقدمون أي شيء وكانوا لا يمتنعون عن شيء يأكلونه على طريقة الأعراف في ذلك الزمن كما قيل بعضهم ما تأكلون قال ما دب ودرج إلا أم حبين قلت ليهني أم حبين العافية فأخبروا فقالوا ضب فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده فقال أخ حرام هو يا رسول قال لا لكن لا لم يكن بأرض قومه بأرض قومه يعني قريش ليس الحجاز هو موجود ويثبت صحيح مسلم أن رجلا عروس دعاهم إلى 13 رب صنع لهم 13 ربا قال فآكل وتارك فكان موجود معروف موجود بس لكن في نفس له قوم قريش لم يكن بأرض قومي أما من حوله من العرب فكانوا يأكلون كان موجودا في أرض الحجاز لا آكله ولا أحرمه. تقدم حديث ابن عباس، وكذلك ثبت هذا المعنى في أخبار عنه عليه الصلاة والسلام مما يدل على حل الضب، وهذا هو الذي استقر عليه الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، لأن أخبار جاءت في هذا على مراتب. المرتبة الأولى أنه عليه نهى عنه، وهذا ثبت في حديث أبي داود أنه عليه السلام نهى عن أكل الضب، حديث عند أبي داود سند جيد من طريق إسماعيل بن عياش بإسناد شامي أنه نهى عن أكل الضب عليه الصلاة والسلام. ثم مرة أخرى توقف فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا في أخبار. خبر أول حديث جابر في صحيح مسلم، وحديث ثابت وديع عند أبي داود والنسائي وهو صحيح، كذلك حديث عبد الرحمن بن فاكه عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح أيضا، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قدم له ضب فعد أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل فوقلت ولا أدري لعله من هؤلاء، لعله من هؤلاء لا أدري. وفي حديث ثابت وديعة كذلك قال إن أمة مسخت وأخشى أن يكون يعني الضب من نسل هؤلاء. ثم وجاء في حديث أبي سعيد الخدري عند في صحيح مسلم بنحل جابر لما قدم الضب فعد أصابعه قال فلم يأمر ولم ينهى، في لفظ قال لا آكله ولا أحرمه، أيضا نوع تردد وتوقف. ثم بعد تبين له عليه الصلاة والسلام ووحي إليه أن الممسوخ لا ينسل، أن الممسوخ لا ينسل، هذا لا ينسل، لا يكون له نسل، الممسوخ ليس له نسل، وهذا في صحيح مسلم أنه لم أن النبي قال إن الله لم يجعل لممسوخ نسلا، وأنه يبقى ثلاثة أيام ممسوخ، أقصى ما يبقى ثلاثة أيام، فتقرر حله لما كان في أوان توقف عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يجزم في الأول، نهى ثم حصل عنده عليه السلام اشتبه أمره عليه، ثم بعد ذلك تبين له أنه لا نسل لممسوخ فأذن فيه عليه الصلاة والسلام وقال كلوا كلوا. هذا حديث لا آكله ولا أحرمه يظهر والله أعلم أنه محتمل، المحتمل أنه بعدما تملك، وهذا أعلها أقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يحرم وإما أن يحل، فإذا كان لا يحرمه فهو حلال، مقابل التحريم الحلال، وهذا أقرب، يقول لا أحرمه يعني أنه حلال، لكن لا آكله، فأنا لا آكله، ولعل هذا هو السر في قوله أحرمه لأنني لا آكله فليس به حرام، فلا تظنوا أنه حرام لأنني لا آكله بل هو حلال، لكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وفي مرسل عند مالك في الموطأ أنه قال إنه تحضرني من الله حاضرة، لكن هذه الرواية فيها ضعف، والصواب أنه قال إني أجدني أعافه وأنه لم يكن بأرض قومي، لأن الطبيعة أحيانا قد تكره الشيء من جهة أنها لم تعتد هذا الشيء، وهذا واقع في بعض المأكولات أن النفس لا تقبل عليها، ولو أنه جامل في أكله ربما تضرر، حتى قال بعضهم إن كان يأكله على سبيل إلزام الحلال ويزم نفسه إن ربما يحرم عليه لأنه لا ضرر ولا ضرار، فلا يجامل في مثل هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لم يكن بأرض قومي، قال في نفس الرواية قال خالد فاجتررته وهو ينظر، اجتر الضب وهو ينظر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وميمونة قالت لا آكل مما لا يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو مجمل ما ورد في هذا الخبر، والصواب حله بلا كراهة، خلافا لمن كرهه وجعله من حشرات الأرض. هو اختلف فيما دب وكل ما ببطن وكل ما ببطن دب أو درج. يعني ذكر بعضهم أن هذا حلال فبعضهم أباحه بلا حرج، فكل ما ببطن دب أو درج فبعضهم أباحه بلا حرج. هذا ذكره صاحب منظومة التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان عماد الدين الإقفاسي، ومن أحسن المنظومات في بيان أنواع الحيوانات. ذكر حيوانات غريبة في الحقيقة، غريبة أسماؤها غريبة ونادرة، ولك كتاب أيضا بيّن فيه أنواع هذه الحيوانات، لكن منظومته أوسع من كتابه. ذكر في منظومته وذكروا أن هذه المنظومة شرح كتابه، لكن يظهر أن منظومته أوسع من كتابه، ذكر فيها ما لم يذكر في كتابه التبيان. وذكر حشرات الأرض هذه، وذكر أن بعضها العلم أجازها مطلقا، ومنهم من حرمها ومنهم من حرم البعض وأحل البعض، وهذا القول الأخير هو الأظهر. وكل ما ببطن دب أو درج فبعضهم أباحه بلا حرج. وقال بعد ذلك: وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب، من ذرة لفيلة مباح في قولة لمالك سماح. لكن هذه النسبة لمالك فيها نظر في الحقيقة، هو جزم بهذا، قال إن مالك يقول من الذرة إلى الفيل مباح، الكلاب الحيات العقارب حتى ظاهر كلامه حتى الوزغ السام وغيره والفأرة ونحو ذلك. لكن هذا رده كثير من أئمة المالكية، وإن كان رواية ضعيفة في مذهب مالك. والأظهر والله أعلم أن هناك بعض الحيوانات اللي من جنس الحشرات أجازها بعض المالكية لأنها ليست من الخبائث، ليست من الخبائث وأكلها طيب، وبعض يختلف فيه هل هي من الخبائث أو ليست من الخبائث. وبالجملة أظهر والله عنه مذهب أحمد والشافعي، وهو الفرق بين هذه الحيوانات التي تدب الأرض، منها مورد فيها نصوص صريحة أنها حرام، ومنها مورد فيها نصوص صريحة أنها حلال. السباع ونحوها الكلاب هذه ورد فيها نصوص صريحة في النهي عن كل ذي ناجس وكل ذي مخلب الطير، فهي حرام. وهناك ورد ما هو في نصوص واضحة في حلها، مثل الضب، مثل الضب، لهذا النص صريح. ولهذا كان هذا هو الصواب، وهذا يشهد للقول الذي يقول إن هنالك منها ما هو مستخبث، يقول يحل لهم الطيبات ويحرم على الخبائث. الطيبات ضد الخبائث، وليس المراد الطيبات الحلال والخبائث الحرام كما نسبه المالك وقال الطيبات المراد به الحلال، الخبائث هو الحرام. ولا شك إن الخبيث يكون حراما إلا إذا كان خبثه من جهة لا تجعله محرم، مثل الخبث رائحة مثل البصل والثوم نحو ذلك، لا في ذاته، لكن ما يكون يصدر من رائحة نحو ذلك. فلهذا إذا كانت خبيثة بمعنى تأكل الخبائث، تأكل الخبائث، فهذه تحرم، مثل بعض الحيوانات التي تتغذى عليها وهو غذاؤها. واختلف في أنواع كثيرة في هذا الباب. ولهذا قال ابن عبد البر وبعده ابن عربي رحمه الله إن السباع هذه محرمة، النصوص صريحة، وهو الذي نص عليه مالك رحمه الله في الموطأ. كذلك أيضا ذكر ابن عربي رحمه الله أنه يعني لا ينبغي أن يكون مذهب مالك إلا على القول في تحريم مثل هذه الأشياء التي لا يمكن يقال بحلها. بعضهم جاهز، يعني يروى عن مالك أنها جاهز أكل الحيات إذا كان لا يضره سمها أو ليس فيها سم ونحو ذلك. والأظهر والله أعلم هو ما تقدم أن الحيوانات ثلاثة أقسام، منها ما جاء صريح في حله، ومنها ما جاء صريح في حرمته، ومنها ما هو مشتبه. إذا تبين أنه من الخبائث وغذاؤه عليها فالأظهر هو تحريمه، وإن كان لا يعلم هذا فالأظهر حله. وهذا على القاعدة في باب الأطعمة، أن الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على خلاف لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين الحرام منها لا يبين الحلال، كذلك في مسائل أخرى مثل البيوع كان يبين الحرام لا يبين الحلال، فهذه هي القاعدة في هذا الباب. قل يا شيخ لعل هالمنظومة يا شيخ احفظها الشيخ مازن جزاه الله خير، نأخذها في يوم علمي يا شيخ إن شاء الله. يعني هي من الحقيقة منظومة جيدة، منظومة جيدة في الحقيقة، وهي تقريبا أظنها تبلغ الله ما 400 بيت أو أكثر وذكر فيها أشياء، وذكر فيها غرائب يعني من أنواع الحيوانات، غرائب بأسماء، يعني ذكر يعني يقول تمرة صعوة سويدا لصوته عويدا، وذكر أيضا اللي هو حيوانات، حتى ذكر بعض خصائص الحيوانات، وكيف أنها يعني حينما تريد أن يعني تصطاد كيف تقف على الفريسة، تقدها قدا يعني ذكر أشياء غرائب، وأشياء مما ذكرها أيضا الدميري في حياة الحيوان، لكن الدميري حتى ذكر خرافات رحمه، مع أنه إمام كبير من أئمة الشافعية رحمه الله، إلا أنه يحذر مما فيه كتاب من الخرافات، حينما يقال إذا أخذ جلدها فعمل به كذا فإنه ينفع من كذا وكذا، فإذا وضع جلد أشياء خرافات الحقيقة تستغرب كيف أنه ذكرها مع إمامته للشرح على المنهاج، ومطلع وحافظ رحمه الله، هو من علماء القرن السابع وأوائل القرن التاسع، توفي سنة 808 رحمه الله، كمال الدين الدميري وكتاب حياة الحيوان من أشهر الكتب، وذكر يعني قصص غرائب وعجائب، وفي فيه يعني هو أحسن ما فيه ما ذكر من الغرائب والعجائب، وخاصة ما ذكره عن الكلب وقصصه مع بعض الملوك، ذكر شيء يعني جنسها يقع، لكن هذا الكتاب اللي هو كتاب عمال الدين قفاسي رحمه الله سالم هذا الشيء، إنما هو نظم للحيوانات بأنواعها وبيان حل الحيوانات، وأيضا تطرق إلى الجنين وأحكام الجنين من هذه الحيوانات فرحمه الله. قال رحمه الله: حدثنا سفيان قال سمعته من ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سلم عليك اليهودي فإنما يقول: السام عليك، فقل: وعليك. وقال مرة: إذا سلم عليكم اليهود فقولوا: وعليكم، فإنهم يقولون: السام عليكم. نعم، هذا الحديث حقيقة فيه أحكام مهمة تتعلق بالسلام، وسوف أذكر إن شاء الله ما تيسر، ويبقى شيء يسير يمكن أن نكمله في الدرس الآتي إن شاء الله لكثرة أحكامه، لكن إشارة إلى ما تيسر منها، وخاصة أيضا يتعلق بالسلام على الكفار، وله مسائل تتعلق أيضا السلام على أهل الإسلام، وبعض الأحوال التي لا يسلم فيها على المسلم، فصل أهل العلم وبينوها. حدثنا سفيان سمعته من دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليك اليهودي فإنما يقول: السام عليك، فقل: وعليك. وقال مرة: سلم عليكم اليهود فقولوا: وعليكم، فإنهم يقولون: السام عليكم. وهذا أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أنس بمعنى حديث ابن عمر أنهم يقولون السلام عليكم. ثبت أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أو نفر اليهود مروا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، قالت لم تسمع ما قالوا؟ قال أولم قد قلت وعليكم وعليكم. وجاء عند مسلم حديث جابر أيضا هذا الحديث حديث جابر أيضا وأن نفر من يهود سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليكم، فقال وعليكم، ثم قال نجاب فيهم ولا يجابون فينا. هذه الحق الرواية تفسر هذا الخبر وتبين قوله وعليك أو وعليكم. فإذا كان جماعة يقول وعليك أو وعليكم، إذا كان واحد يقول وعليك، وإذا كان جماعة يقول وعليكم، كله ورد هذا. وقال إذا سلم عليكم فقولوا وعليك، فإنهم يقولون السلام عليكم. فيه دلالة على خبث اليهود وأنهم يحرفون اللفظ ويحرفون المعنى ويدغمون ما يقولونها صريحة السام، يأتون بها على جهة الإدغام فلا يظهرونها صراحة حتى لا تسمع والعياذ بالله. هذا من وهم في العهد، ومع ذلك لا يتركون فرصة فيها شيء من الكيد إلا وفعلوها. ولهذا النبي رد عليهم عليه الصلاة والسلام فقال وعليكم وعليكم. وفي دلالة على أن السلام رد السلام على الكافر وعليكم، وهذا ليس خاص باليهود، لا بالكفار عموما إذا سلموا. لكن هل إذا سلم صراحة قال السلام عليكم واضحة هل يقال وعليكم السلام؟ في خلاف من علم، قال يقول وعليكم لهذا الخبر وجه معناه. وثبت أيضا في حديث أبي بصرة عند أحمد، في حديث أبي عبد الرحمن الجهني عند أحمد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال إنا غادون إلى اليهود، فإذا سلم فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، قولوا وعليكم. وجاء في حديث عند أحمد ينظر صحته عن أنس أنه قال علمنا رسول صلى الله عليه وسلم في الرد عليهم ألا نزيد على وعليكم. إن ثبتت هذه الرواية فهي صريحة في أن لا يزاد، لكن ما أدري عن صحة هذه الرواية أنه علمنا ألا نزيد على ألا نزيد على وعليكم. وهو من طريق حميد ابن داذويه وغير حميد الطويل هذا، وذكر الحافظ رحمه الله ينبغي النظر في هذا الخبر، فإذا ثبت فهو صريح في ذلك. لكن لو سلم صراحة فإنه والله أعلم هذا الحديث لو ثبت حينما يشكل الأمر، حينما يشكل الأمر ويمكن يقال وعليكم لأن التقدير وعليكم ما سلمتم به، لأنها للعطف ليست للاستئناف، يعطف رده على سلامه. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وقلت وعليكم يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالمظهر وعليكم والمقدر السلام ورحمة الله وبركاته إذا سلم سلاما تاما. لكن حينما يسلم عليك أخوك فإنك ترد بمثل التحية، فلا فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا حييتم تحية بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا سنة أو ردوها هذا واجب. فإذا تحققت أن الكافر سلم سلاما واضحا فالأظهر والله أعلم، هو الذي رجح العلامة القيم رحمه الله في بعض كتبه إما في أحكام أهل الذمة أو في زاد المعاد رجح رحمه الله أن الرد أيضا يكون واضح، يقول يكون بمثل سلام. إذا قال والسلام عليكم فتقول وعليكم السلام، لكن إذا قالوا السلام عليكم ورحمة الله هل تقول عليكم ورحمة الله؟ هل تدعو لهم بالرحمة؟ هذا موضوع نظر. من أهل العلم يقول لا، لا يترحم عليهم، لا يترحم على الكافر، إنما يسلم عليه، يدعى له بالسلامة. ومن أهل العلم من قال يجوز، يجوز لعموم الدليل برد التحية، برد التحية. إذا سلم فإنما يقول السلام عليك فقل وعليك، فقل وعليك، هذا عند حينما يكون على هذه الجهة فتقول وعليك. طيب هنا الواو ثابتة في أكثر الروايات الصحيحين وغيرهما، وحتى من رواية سفيان، وذكر الخطابي رحمه الله أن سفيان حذف الواو وقال وهو الأحسن، لأنه مع ذكر الواو يكون للعطف ولا يحسن العطف حينما يقول السلام عليك، وإذا قلت وعليكم كأنك أيضا تدعو به على نفسك. وقيل لا بأس بذلك، بل ذكر الواو أحسن، وهي ثابتة في الرواية الصحيحين وغيرهما. والمعنى إذا قالوا السلام عليكم الموت، يعني أن الموت كما هو علينا كذلك هو عليكم وعليكم، هذا المعنى. إذا قلت وعليكم يعني أنه كما أنه علينا فهو عليكم، فهو على الجميع، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. هو قيل إن الواو هنا يعني ليست للعطف إنما للاستئناف، ليس عطف التشريك وإنما للاستئناف، استئناف. والمعنى وعليكم الذم والملامة، وعليكم، لكن هذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنها على ظاهرها للعطف وعليكم. ولهذا قالت عائشة ما قالت رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال قلت قد قلت وعليكم، ومعناه كما أنه علينا فكذلك وعليكم، لكن هم يقولونه على سبيل الدعاء به، والنبي يخبر أنه على الجميع. وهذا هو الصحيح. هل يجوز ابتداء الكافر بالسلام أو لا يجوز ابتداء الكافر؟ هذه مسألة. الجمهور يقولون لا يبتدأ الكافر بالسلام، لا يبتدأ الكافر بالسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم في طريق واضطروهم إلى أضيق. وذهب بعض العلم إلى أنهم يبتدأون بالسلام، وهذا مروي عن أبي أمامة وعن ابن عباس وجماعة من السلف. وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. واستدلوا بأدلة مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلام عليك سأستغفر لك ربي، سلام عليك. هو أدلة عامة في من هذا في هذا الباب. والأظهر هو قول الجمهور، الأظهر هو قول الجمهور، وأنهم لا يبتدؤون بالسلام. لكن هل هو خاص باليهود والنصارى أو هو عام؟ شو نقول؟ عام. الحديث يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. هؤلاء الوثنيين أو أولى؟ نعم، نقول إذا كان هذا في اليهود والنصارى فالوثنيون والمشركون وسائر أصناف الكفرة أشد. لكن لما ذكر اليهود في هذا الباب والنصارى بحكم؟ لأنهم مبتلون بهم، ولأنهم موجودون في المدينة وقريب من المدينة. ولهذا جاء في عدة أخبار أن النبي قال إن غادون إليهم الحري كما تقدم، وأنه ربما مروا به وسلموا عليه لا غير ذلك. فلهذا قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وهذا قول الجمهور. ومن أهل العلم من قال يبتدؤون بالسلام، قد الإنسان قد يبتدئ قد يبتلى، لكن يظهر والله أعلم أن يقال هذا هو القاعدة والأصل، ربما يجوز أحيانا للمصلحة للمصلحة. وعندنا مسائل: الأولى ابتداءهم بالتحية بغير السلام، هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز الواجب بغير، لا بغير السلام، بغير السلام، كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف حالك، ما أشبه ذلك. لا إشكال. إيه؟ نعم لا إشكال، ما يعني مرحب ما أشبه ذلك. إيه؟ على قول لا تدعو الهود النص، إذا أخذنا بخصوص نفس السلام قلنا لا بأس. من العلم من منع، لأن هذا نوع تكريم وتعظيم فلا يبتدأون به، لكن هذا إن يريد به مطلقا ففيه نظر، وإن يريد به الكافر الذي ليس في تحيته مصلحة، ليس في أي مصلحة ولا فائدة، فهذا صحيح إذا كان ما هناك مصلحة، يعني كل ما لقي كافر قاله ذلك، فهذا يفضي إلى أنه يجد في نفسه شيء من التعظيم، ربما ينخدع بما هو عليه من الشرك والكفر حينما يبتدأ بهذه التحية، خاصة أن الكفر بينهم جفا، فإذا رأى المسلم مثلا يقبل عليه هذا الإقبال قد يجعله يتمسك بما هو فيه ويدعوه إلى الغرور. لكن إن كان هنالك مصلحة أو أنت قصدت بذلك مصلحة شرعية، تبسم مثل ما تتبسم فيه، لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه تقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين، تبره بذلك تحسن إليه، فهذا لا بأس به. فإذا رأيت أنك تقابله مثلا بالكلام الطيب وبالتحية لأجل هذا المعنى، فالأعمال بالنيات، وهذا يدعوه أيضا إلى أن يقبل عليك، فهذا لا بأس به. هذا ما يتعلق بغير السلام. لكن بالسلام هل نقول لا يجوز مطلقا أو يجوز في أحوال؟ موضع نظر، هذا موضع نظر. وأحيانا قد يبتلى بعض الناس، وخاصة يعني بعض إخوانهم من يبتلى بهم، يسألون أحيانا سواء في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، ربما أحيانا إنسان لو تزوج إنسان مثلا يهودي ولا نصرانية، هل إذا قابل أولاده منه يسلم عليهم وهي لا يسلم عليها مثلا؟ شو نقول؟ يقول أنت لا، أنت لا أسلم عليك، أسلم على أولادك. يرحب به. نعم. يرحب به ويهلي به. بس تقول لماذا السلام؟ هي تخصهم بالسلام ويرحب بأولاده ويسلم عليهم ولا يسلم عليها. هل يقال إن هذا يخرج مثلا من العموم أو ينظر إلى المعنى والمصلحة مثلا؟ وربما يكون للإنسان جار كافر خاصة في بلاد الكفار، وإذا رآه مثلا يسلم على المسلمين ولا يسلم عليه ربما يدعوه إلى النفرة مثلا، وقد يحب أن يسلم عليه، هل يقال قال لا تبدأ اليهود هذا سبيل العموم وهو عموم اليهود والنصارى، لكن أحوال خاصة ربما يكون لها خصوص. ولهذا يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك منه فلا تطعهما واتبع سبيله وصاحبه في الدنيا معروفا. وهذا خاص للوالد، يعني الوالد يعني لو وقع في الشرك ما تهجره، لكن غيره من الناس يعني خصوص الوالد المشرك له معاملة غير عموم الناس، فلهذا لا تهجره بل صاحبه في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أمره، واتبع سبيل من صاحبهما في الدنيا صاحب المعروف بالإحسان، فله خصوصية لأجل ما لهم من الحق وإن كان كافرين أو كان أحدهما. هل يقال أيضا هذا في غيرهما حينما يرى أن المفسدة حاصلة بعدم ابتداء بالسلام والماء والمصلحة حاصلة به؟ هذا محتمل، ولهذا ذهب جمع السلف إلى أنه لا بأس حينما تكون هنالك مصلحة وفي عدمه مفسدة. والإنسان ربما يقدر هذا حينما يقع، يقدر هذا يقدر هذا، فالقول به جيد، لكن هذا هو الأصل والقاعدة. في أحوال خاصة ربما يقال هذا الشيء لعموم الأدلة. وورد في هذا أخبار، منها ما رواه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: جعل الله السلام تحية لأهل ملتنا وأمانا لأهل ذمتنا. كذلك رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة: جعل الله السلام تحية لأهل ملتنا وأمانا لأهل ذمتنا. وحديثان فيهما ضعف، لكن ربما يعني يعتضد بهما مع عموم الأدلة التي ذكرت. ذكروا أدلة أخرى قد يقال إن هذه المعاني تقوى على التخصيص، لأن أحيانا النص قد يخصص بالمعنى، قد يخصص بالمعنى حينما يكون المعنى ظاهر، وخاصة إذا ظهرت المفسدة. ولهذا في أحوال كثيرة نرى أنه عليه الصلاة والسلام سكت عن أشياء الصحابة دروا إلى إنكارها، وبين لهم أن السكوت الأولى، مثل ما سكت الأعرابي الذي بال في المسجد، بين أنها في مثل هذه الحال السكوت هو الأولى وهو عين الإنكار، وهذه خارجة عن صور الإنكار. ومسائل أخرى كثيرة، المسألة موضع نظر والجزم يحتاج إلى زيادة، ويعني لعل من يتيسر له أن يراجعها أو ينظر في بعض الأخبار. وروي عن ابن عباس ينظر في ثبوته عنه، عن أبي أمامة أيضا ينظر في ثبوته عنه، وذكروا أدلة في هذا المعنى. لعلنا نقف على هذا. حسن الله. نعم. التاسع والعاشر الأخبار فيها معروفة، وحديث ابن عباس في هذا الباب، وصوم هذا اليوم وهو عاشوراء صح عنه عليه الصلاة والسلام، وكان يصومه كما في الصحيحين. ثم قال لأن عشر قبل أصومنا التاسع، لا أصومنا التاسع يعني مع العاشر كما جاء في رواية، رواية أو العاشر هي ضعيفة، لكن الصوم التاسع يعني مع العاشر، لكنه واضح يعني التاسع مع العاشر، التاسع مع العاشر. فنقول الصيام له مرات، المرتبة الأولى يصام وحده، المرتبة الثانية يصام يوم قبله، صام يوم قبله، ومرتبة الثالثة يصام يوم بعده، الرابع أن يصام يوم قبله ويوم بعده، فكلها لا بأس بها. فصومه وحده هل هو جائز أو ليس، هل هو جائز أو مكروه؟ من أهل العلم يقول إنه خلاف الأولى، ومنهم من يقول إنه لا بأس، والأظهر والله أعلم أنه لا يصام وحده، بل يصام يوم قبله وبعده إلا لإنسان معذور، مثل إنسان يشق عليه الصوم يوم قبله لأنه عمل الشاق، فهذا لا بأس، لأنه أحيانا قد يصام يخص اليوم المنهي عنه اليوم عنه لسبب، مثل يوم الجمعة لو وافق يوم عرفة، نصوم يوم الجمعة ونقول هو خارج عن النهي، لأنك يعني تصوم لأجل أنه يوم عرفة لا لأنه الجمعة. كذلك أن تصوم يوم عاشوراء ولم تصوم يوم قبله لأجل أنه يشق عليك، وإن كان لو تحامل صام فلا لكن لا يلزمه ذلك، فلا بأس أن يصومه وحده على هذه الساعة. أما أن يصوم وحده بلا عذر فهو خلاف السنة، فالسنة أن يصام يوم قبله ويوم بعده، وهذا أكمل ما يكون. فالنبي قال لا أصومن التاسع، يبين وجه المخالفة وأن يكفي في يوم، لكن لو أن إنسان صام يوم قبله ويوم بعده فهو أبلغ، لأن نفس المحرم يشرع صومه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا في سياق الإثبات سواء صامه كله أو بعضه. فمن صام ثلاثة أيام دخل في عموم حديث هريرة شهر الله المحرم، وأيضا صام ثلاثة أيام والنبي كان يصوم ثلاثة أيام، فإذا خصصتها بهذا دخلت في دخلت هذه الفضل، كون الصيام ثلاثة أيام وكونها من شهر الله المحرم وكونها أيضا تحف يوم عرفة يوم عاشوراء قبله وبعده من جهة المخالفة، من جهة حصلت المخالفة بصوم يوم قبله لكن المخالفة تحصل بيوم بعد، لو أن الإنسان صام العاشر نقول صوم الحادي عشر، ما أحد يقول لا تصوم الحادي عشر، بل يصوم الحادي عشر. فإذا قال أصوم العاشر والتاسع والعاشر الحادي عشر هذا أتم وأكمل، لأنه صام يوما، ومن صام يوما فله أجره. بل قال بعض العلم في حديث سعيد الخدري: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه النار 70 خريفا. أكثر الشراح يقولون في سبيل الله، في طاعة الله، في طاعة الله، فيدخل فيه الصوم الحادي عشر. وإن كان الصحيح أن نقول في سبيل الله في الجهاد، لكن هذا قول معروف لكثير من الشراح، في سبيل الله قالوا في طاعة الله يوما، وهذا نكر في سياق الشرط يشمل أي يوم من الأيام، فإذا كان قبلها أو بعدها هذا كان أبلغ من الفضاء المتقدمة. المرتبة الثانية أن يصوم يوما قبلها، لأنه أفضل من كونك تؤخر تصوم يوم بعدها. أولا لأنه مسارعة إلى المخالفة، الأمر الثاني أخذ بالحزم، لأنك ربما تصوم التاسع والعاشر ويحصل لك عذر في الحادي عشر، إما بسفر أو مرض أو ربما لا سمح الله توفى. فالمبادرة بالمسابقة حذر وجد وحزم، ولكن الحذر أقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حذر هذا، لأنه أوتر لما ذكر الوتر من أول الليل. فهذا أفضل من هذه الجهة. المرتبة الثالثة أن يصوم يوما بعده فيما يظهر والله أعلم، لأنه جعل المخالفة بعده، لأن حينما صام العاشر حصلت الموافقة لهم، لكن حينما صوم التاسع حصلت المخالفة لهم قبل أن يصومه، هذا هو المقصود، قصد المخالفة. فتصوم اليوم العاشر على غير السنة التي يصومون، لكن حينما تصوم العاشر وأنت لم تصوم التاسع تكون قد وافقتهم، فلا تحصل مخالفة إلا بصوم الحادي عشر. المرتبة الرابعة مثل ما تقدم أن تصومه وحده، هذه وقع فيها الخلاف، والأظهر والله أعلم أنك لا تصومه إلا وحده إلا لعذور، لا يلزم كما تقال يكون عذر قاهر، لا، أدنى عذر من عمل أو سفر أو نحو ذلك. هذا الذي يظهر تحرير هذه المسألة في صيام عاشوراء، والله أعلم. نعم، لا، هذه من طريق ابن أبي ليلى، من طريق ابن أبي ليلى، ولا محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يثبت، مع أن كلمة أو يعني مختلف فيها، هل هي أو بالواو؟ نعم اللي ثابت: لا عشت قبل أصوم التاسع. نعم، التاسع يعني مع العاشر. نعم، في المسجد أو يظهر والله أعلم أنه يقولها في المساء، سواء كان في المسجد أو في البيت، يعني هو يبادر إليها. فإذا كان مثلا هو في المسجد بادر إليها لا يؤخرها، إذا كان في البيت يبادر إليها لا يؤخرها حينما يدخل المساء. لكن هنا الأذكار فيها أذكار مقيدة بالمساء، وفي أذكار في الليل، في أذكار بعد المغرب، في أذكار عند النوم، أذكار المساء متنوعة، في الشيء في ذكر المساء، والمساء يكون عندهم بعد الزوال. ابن القيم رحمه الله اختار في الوابل الصيب أن الأذكار، وبوب عليه أن الأذكار تكون بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، وأستدرك يسبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن آناء الليل يسبح وأطراف النهار، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فيقول إنه قيده بما قبل الغروب، قبل الغروب هذا يكون ما بعد العصر إلى قريب من غروب الشمس. لكن هذا يظهر كلامه والله أعلم في الأذكار التي تقعت مطلقة، لكن الأذكار مقيدة، من قال إذا أصبح مثلا هذا في أول النهار من طلوع الفجر، من قال إذا أمسى هذا عندهم من زوال الشمس، من زوال الشمس. واختار كما تقدم قيما أنه يكون بعد العصر، لكن جاءت أذكار مقيدة. من قال في ليلة، هذا واضح أنه بعد غروب الشمس في ليلة في الليل، هذا في مساء خاص وهو في الليل وإن كان هو بالمساء، فلا بد أن ينظر. مثل بعض الأذكار تكون عند النوم، بعض الأذكار تكون عند الاستيقاظ، حديث عبادة بن الصامت من تعار من الليل فقال لا إله إلا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، الحديث البخاري. عند سواء من أول الليل تعار من الإقامة مع صوت، سواء من وسط الليل من آخر الليل، كل ما وأيضا كل ما قام، يعني بعض الأذكار أيضا تقال أكثر مرة، من تعار الإنسان قام في الليل أكثر من مرة يقوله مع ذكر لا إله إلا الله شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى وقال ودعا إلا استجيب له، إلا استجيب له. وجاء أيضا عند السنن أيضا بمعنى حديث عبادة رضي الله عنه ذكر من تعار يعني مع صوت. فالمقصود أن هذه أذكار ينظر إلى الفاضل الحديث في هذا الباب. نعم. بالنسبة تسليمتين قصدك تسليم الصلاة يسلم الصلاة؟ لا لا، هذا السلام هذا سلام صلاة، هذا مثل ما جاء حديث جابر سلم من عن يمينه ومن عن شماله، سلم على الجميع، أن تسلم ويسلم، أنت رددت السلام حتى لو جالس، حتى لو جالس، يعني المقصود أن السلام هذا هو سلم من عن يمينه سواء كان للمصلي أو غيره، أما الرد هذا يعني ما يعني يظهر أنه يشرع أن يقول عليكم السلام، ما يظهر الله، لأن التسليم خروج وما قصدك بالسلام، هو يسلم سواء كنت موجود أو غير موجود، وكنت موجود أو غير موجود. ربما والله على هذه مسألة ينظر، أنا ما أدري أن تكلم، ربما يقال لو كان من عادته أنه ينوي السلام على من بجواره من غير مصلين محتمل، لكن هل قال أحد؟ أنا ما أدري، والأظهر والله أعلم أنه كما تقدم هو سلام على من عيني سواء كان موجود أو غير موجود، حتى من لا يرى من الملائكة والجن. نعم. لا بأس، لا بأس، الاحتياط هذا مشروع، احتياط هذا من احتياط المشروع، ليس احتياط ممنوع، لأن احتياطنا واحتياط مشروع احتياط ممنوع، احتياط للسنة حينما يشكل الشهر مثلا ما يدري مثلا فأراد صيام ثلاثة أيام احتمال يعني نقص الشهر تمام الشهر، هذا لا بأس به. نعم. أن الشهر يأتي متتاليا 30 يوما، يعني هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الشرع؟ ما أعرف، يعني اللي ورد حديث مسعود ما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر ما صمنا 30، والشهر قد يتم شهران أو أكثر، قد يتم أكثر من شهرين أيضا، لكن الشيء ثبت ما أدري، ما أعرف شيء في هذا، الله أعلم، ما أعرف شيء في هذا. نعم. إيه؟ للمعتق إيه؟ للمعتق نفسه، سواء يعني هذا سواء كان معتق في كفارة أو في زكاة أو في نذر، كله يكون ولا للمعتق. بعضهم قال في باب الكفارات والنذور هذا لا، والصحيح أنه شامل للجميع. نعم. إيه؟ الله أعلم، هذه الصلاة هذه بعض الميران بطلان الصلاة هذه، والعلم يقول إنها تكون نافلة تنقلب نافلة، ومن العلم يقول الصلاة صحيحة بناء على أن التسليم الثاني ليس بواجب، وقول جمهور العلماء حكاه النووي إجماع، لكن الصواب لا إجماع، إن القول الصحيح أن التسليمة الثانية واجبة، هذه ركن مقصودها واجبة، هذا هو الثابت الحديث الصريح، حديث ابن مسعود صحيح مسلم، حديث سعد بن وقاص تسليمتين، وحديث أخرى أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيت صلي، وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، التسليم والتسليم للتسليمة الثانية، فلا بد من التسليمة الثانية. فعلى هذا يعني قام عابدا عالما فصلاته باطلة، صلاته باطلة، وإن كان جاهلا بالحال أو مقلدا فصلاته صحيحة فيما يظهر، والله أعلم، كون تنقلبنا في الموضوع نظر. نعم. السلام عليكم.